بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ذي الرحمة السابغة التي وسعت العالمين، والحكمة البالغة التي دقت عن أفهام العارفين، والصلاة والسلام على قطب الواصلين ومنار السالكين سيدنا محمد المصطفى الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الهداة المهتدين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الجمع الطيب الكريم، من جمهورية مصر الشقيقة حل ضيفا كريما بالزاوية البلقائدية، ونزل أهلا روضة الدروس المحمدية، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بمصر، رئيس جامعة الأزهر سابقا، ليلقي على مسامع حضراتكم درسا من الدروس المحمدية موضوعه أم المؤمنين السيدة عائشة الصديقة رضي الله عنها، فليتفضل. شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحمد الله تعالى ونشكره أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم نشكر راعي هذه المجالس المحمدية العارف بالله سماحة الشيخ محمد عبد اللطيف بلقايد، مد الله في عمره وصحته، وأنار به وبطريقته طريق الهدى والرشاد. أيها الإخوة المؤمنون، أرى في هذه المجالس المحمدية أبلغ رد على أولئك الذين شغبوا على ديننا وتربصوا بنا ونالوا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، في مسلسل عجيب من التطاول على كتاب الله بتدنيس المصحف مرة، ومن التطاول على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بمحاولة النيل من بيت النبوة، مع أن بيت النبوة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خصهم الله بالوصية في كتابه، قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وخصهم الرسول بالوصية في حديثه حيث قال صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا آل بيتي لحبي، وفرض الصلاة عليهم في كل تشهد وفي كل صلاة نقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ومن لم يقل على آل سيدنا محمد كان تشهده ناقصاً، وبالتالي تكون صلاته ناقصة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفقر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. إننا نحبهم، نعم نحب أصحابه وآله وأزواجه وذريته، نعم قال لي قائل رأيتك تهوى آل طه ودائما ترتجيهم، كان حقا عليك أن تقضي العمر مديحا فيهم وفي من يليهم. قلت ماذا أقول والكون طرا يستمد العطاء من أيديهم؟ أي معنى للمدح مني وقد جاء الكتاب العزيز بالمدح فيهم؟ أنا لا أستطيع أمدح قوما كان جبريل خادما لأبيهم. فنصلي ونسلم عليهم ونعرف قدرهم، وبمثل هذه المجالس المحمدية المباركة النورانية تنطلق الأحاديث الدينية لتفحم كل من حاول الشغب على مقام النبوة أو بيت النبوة أو أمهات المؤمنين أو أن يقدح في أمهات المؤمنين أو ما خصه بعض أهل الشغب من القدح في السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي الصديقة بنت الصديق، وهي التي تولت العناية الربانية زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير العادة والإلف منذ نعومة أظفارها في طفولتها، تخطب وتزوج ويأتي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية محمولا الشكل والصورة، يكشفها ويقول فإذا أنت هي فأقول إن كان هذا من عند الله يمضي، أي إذا كانت هذه إرادة الله فأهلا ومرحبا بها. وهي حكمة جليلة أن تقضي منذ طفولتها ونعومة أظفارها من 9 سنوات في بيت النبوة، والحفظ في الصغر كالنقش على الحجر كما يقال، لتحفظ السنن والأحكام والشريعة الغراء، ولتمثل مرجعية إسلامية بعد أن يلحق بالرفيق الأعلى، فتكون مرجعيتها للصحابة وللمسلمين كما يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: كنا يا أصحاب محمد إذا استشكل علينا أمر ذهبنا إلى عائشة أم المؤمنين فوجدنا عندها الإجابة والعلم. فكانت تضم إلى جانب العلم العمل والفقه والاجتهاد والحكمة، وعاشت في بيت النبوة والوحي يتنزل وهي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام لطفولتها ولرأفته وحسن معاشرته لها ولأمهات المؤمنين يلاطفها حتى كان يسابقها وتسابقه في الجر، فيسبقها مرة وتسبقه مرة ويقول لها هذه بتلك. ملاطفة الزوج لزوجته علمنا إياها حبيبنا وشفيعنا الذي بعث رحمة للعالمين، وكانت الصورة المشرقة التي بينها لنا حتى عند المغاضبة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم، كما تروي السيدة عائشة فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، تقول: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. فقالت: كيف تعلم ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. فقالت: أجل والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك، أي أنك في القلب والمحبة متربعة في القلب لكن الهجران للاسم. ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم مكانتها ويقول فيما أخرجه الإمام البخاري بالسند عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وأنت تعرفنا قدر الصديقة بنت الصديق في نماذج رائدة عاشتها وحدثت معها، تلك المواقف التي كشفت عن منزلتها ومكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن المسلمين عندما كانوا يريدون أن يقدموا هدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتحرون اليوم الذي يكون عند عائشة لحبه لها فيقدمون هداياهم. فبعض أمهات المؤمنين أرسلنا أم سلمة تطلب منه أن يحدث المسلمين ألا يبعثوا في يوم معين، فلم يوافق. قال: لو قلت لهم ذلك كان فيه نوع طلب، ولا أحب أن يكون هناك نوع طلب، هذا أمر خاص بهم. فلما ذهبت إليه مرة ومرة قالوا لها: اذهبي في المرة الثالثة ولا تخرجي حتى يرد عليك. فلما ذهبت أم سلمة في المرة الثالثة قال لها الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم ينزل علي وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، إنها خصت من رب العزة أن تتزوج وهي صغيرة لتحمل أشرف تراث في الوجود ولتمثل مرجعية للإسلام بعد أن يلحق الحبيب الشفيع بربه سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك كانت لها من الله رعاية وعناية خاصة، حتى إنها لما كانت في أحد الأسفار وضاع عقدها وجعلت الرسول ينتظر حتى يبحثوا عن عقدها والمسلمون ينتظرون إلى أن حان وقت الصلاة وليس معهم ماء ولم ينزلوا على مكان فيه ماء فكيف يتوضؤون، حتى شكى الناس إلى أبيها أبي بكر والنبي كان نائما، فأخذ يؤنبها ويقول: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ليس فيه ماء وليس معهم ماء، كيف يتوضؤون كيف يصلون؟ ولم يكن التيمم قد شرع بعد، فلا بد من الماء. عندئذ لما استيقظ الرسول وجدوه وقد نزل عليه الوحي بآية التيمم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فنزلت وشرع التيمم حينئذ. فبعد أن كان أبوها أبو بكر يؤنبها ويقول: حبست الرسول وليس هناك ماء، قال: والله إنك لمباركة، والله إنك لمباركة، والله إنك لمباركة. ويقول أسيد بن حضير: ما نزل بها شيء إلا وكان للمسلمين فيه فرج وخير، لأن رب العزة شرع بسبب هذه الواقعة التي ظاهرها أن فيها حرجاً شرع التيمم الذي فيه تيسير للأمة ورفع للحرج عن الأمة حيث لا يوجد الماء يكون التيمم، فشرع بسبب هذه الواقعة التيمم بالتراب الطاهر. مواقفها رضي الله تعالى عنها أكثر من أن تحصى، بيد أن موقفاً لا يمكن أن يتجاهله أحد أو ينساه إنسان. في حديث الإفك الذي أثار فيه المنافقون شغباً ما بعده من شغب، وأرادوا أن يهزوا أركان بيت النبوة وأن يقدحوا في شرف الصديقة بنت الصديق، ولكن رب العزة سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير وعلى كل شيء قدير أنزل براءتها من فوق سبع سماوات قرآناً يتلى إلى يوم الدين، لدرجة أنها لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، كانت تقول ما كان يجول بخاطري يوما أن ينزل في شأني قرآن، ومن أنا حتى ينزل القرآن في شأني، كنت أطمح أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام بأنني بريئة، ولكن أن ينزل قرآن يتلى ويتعبد به في شأني فهذا شيء عظيم تحمد ربها عليه ويعلي من قدرها ومنزلتها. بل إن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أقرئ عائشة مني السلام، فقال لها جبريل يقرئك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله، فكانتها على هذا النحو تومئ لنا بما تدل عليه من منزلة لبيت النبوة وللصديقة بنت الصديق. ولكن لننظر في هذه الواقعة التي كاد المنافقون أو أرادوا أن يهزوا بها بيت النبوة، ماذا كان وراءها؟ كان وراءها درس قمة في العفو عند المقدرة، قمة في الصفح والعفو والتسامح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الذي تولى كبر هذه الفتنة رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، فلما مات وكان ولده مسلما صحابيا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنشدك الله أن تعفو عن والدي، قال قد عفوت عنه، ثم يطمع في كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر فيقول يا رسول الله أعطني قميصك لأكفن فيه أبي، فأعطاه قميصه، فيطمع أكثر وأكثر فيقول يا رسول الله أريدك أن تصلي على أبي، فهم ليصلي عليه حتى نزل الأمر الإلهي ولا تصلي على أحد منهم مات أبي، ولو لم ينزل النهي عن الصلاة لصلى عليه. كل هذا العفو والصفح والتسامح يقول لعالمنا الإسلامي اليوم الذي يترنح من نظريات مخطئة ومعتمة ويترنح من معاملات خطيرة ومدمرة، أن يا أيها الناس في كل الأرض إذا كان هذا تصرف أطهر من مشى على الأرض وأعظم خلق الله وصاحب الحوض المورود واللواء المعقود سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يصفح عمن أذاه في عرضه وأراد أن يهز بيت النبوة، فلماذا تتكالبون وتتناحرون؟ ولماذا لا يعفو بعضنا عن بعض؟ ولا يصفح بعضنا عن بعض. هذا درس رائع لأمتنا الإسلامية في عالمنا وعصرنا الراهن الذي نشهد فيه تداعيات لا تقع تحت حصر، بل إن قضية العفو والصفح وثقافة التسامح التي تجلت من بركات حادثة الإفك التي نجى الله فيها الصديقة بنت الصديق ونزلت براءتها من فوق 7 سماوات لم يقتصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، بل كان العفو والصفح أيضا من أبيها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقد كان له قريب اسمه مصطح وكان فقيرا يعيش على نفقة أبي بكر، فلما علم أبو بكر أنه من أولئك الذين خاضوا في عرض ابنته أقسم أن يقطع النفقة عنه، لكن رب العزة سبحانه يحب أبا بكر، وينزل القرآن ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فينتفض أبو بكر ويقول بلى يا ربي أحب أن تغفر لي، عفوت عن مصطح وأعدت إليه النفقة ولن أقطعها منه أبدا. درس في العفو يجل عن النظير. إذا كنت تتعصب لأن فلانا قال فيك كلمة أو آذاك بأذى أو تصرف معك تصرفا سيئا أو أن جماعة أو أسرة أو بيئة أو دولة مع دولة أو إلى آخر ما نشاهد في عالمنا المعاصر، ها هو أخطر ما يكون وأبشع ما يكون حين يتناول إنسان عرض إنسانه من أشرف وأطهر خلق الله ومع هذا يصفح عنه أبوها أبو بكر ويصفح عنها زوجها رحمة الله للعالمين، ليعلم أمتنا العفو والصفح، ليعلمنا ثقافة التسامح من أجل أن نعيش أحبة ودعاء لا يحمل بعضنا ضغنا ولا حقدا مهما كانت الأحوال. ففي يوم القيامة ينبئنا حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم عن فضل العافين فيقول إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين أجرهم على الله فلا يقوم إلا من عفا. كن قابل العذر واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا أمر وسواسي، فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هل تذكرت يوما أنت مدركه، يوما ستخرج فيه كل أنفاسي، يوم الرحيل عن الدنيا وزينتها، يوم الوداع شديد البطش والباسي، ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا التراب بأيديهم وبالفاسي، ويوم أبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس، والناس في منتهى جوع وفي ظمأ وفي شقاء وفي هم وإفلاس، يفر كل امرئ من غيره فرقا، هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي؟ سيرسل الله أملاكا منادية، هيا تعالوا لرب مطعم كاسي، هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإيناس، أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. فأعطتنا درسا رائعا في العفو والصفح والتسامح قدمه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حين عفا عن رأس النفاق، وقدمه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لمكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من خلالها الأزواج أن يلاطفوا زوجاتهم وأن يروحوا عن أنفسهم، حتى إنه في يوم عيد والحبشة يلعبون بالدرق في المسجد يجعلها تطلع وتنظر إليهم. وكان بهذا يضرب المثل الرائع في تسامح الإسلام، في عدم الغلظة والتشدد من الأزواج على زوجاتهم. وكانت لاجتهادها وفقهها وعظمة فهمها للإسلام لا تمنع أن ينشد بعض الجاريات غناء ليس كلامه حراما في يوم عيد، جاريتان تغنيان بغناء بعاث في يوم عيد، وكانت واقعة أي ما يشبه الأناشيد الوطنية. فإذا بأبيها أبي بكر يدخل عليها وينهرها ويقول لها مزمارة الشيطان في بيت رسول الله، فأشارت إلى الجاريتين للانصراف، فكان الرسول قد استيقظ وسمع فقال ماذا يا أبا بكر؟ قال مزمارة الشيطان في بيت رسول الله، وهو ينهر ابنته. قال دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن هذا اليوم عيدنا لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم. فيريد الترويح عن نفس، وهي لأنها كانت فقيهة، ولأنها كانت مجتهدة، ولأنها كانت عالمة بالأحاديث النبوية، حتى عدت في طليعة المكثرين من رواية الحديث، حيث روت 2200 حديث وعشرة، فكانت في مقدمة المكثرين من رواية الحديث وحفظ السنن، حيث كان الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، وحيث شاءت العناية الإلهية أن تصون أشرف تراث في الوجود، وأن يكون للمرأة دورها. ولعل من حكم تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحملن فقه المرأة إلى المرأة، فقد كانت تجيئه الواحدة من الأنصار وتسأله عن التطهر، ويقول لها قطعة من المسك وتتبع أثر دم، وتقول ما فهمت شيئا، فيستحي الرسول أن يتكلم أكثر من هذا بينه وبين امرأة. فتأتي السيدة عائشة وتشرح لها بالتفصيل كيفية التطهر، وهكذا كان لها دور أصيل في تبليغ الأحكام لنساء المسلمين. وهكذا نرى لبيت النبوة هذه المكانة الرائدة والرائعة والبليغة التي يجب على المسلمين أن يقتدوا بها وأن يهتدوا بهداها وأن يسيروا على سناها. ولذا كان من حسن الاختيار للدروس المحمدية أن تتناول أمهات المؤمنين وما في أمهات المؤمنين من نماذج للقدوة، وما في بيت النبوة، وما في سيرة أطهر من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم، من واجب على الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها أن تقتدي به وأن تتأسى بهديه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولنقل لأولئك الذين شغبوا على مقام النبوة، ولنقل للذين حاولوا برسوم مسيئة وصور بذيئة وتناول لأمهات المؤمنين وللسيدة عائشة، إن رب العزة الذي أنزل كتابه الذي أسأتم إليه تكفل بحفظ كتابه، حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قل للبلاغة أنصتي لبياني، لا قول بعد بلاغة القرآن، ما الفكر ما الفصحى وما أربابها عبر الدنا وعلى مدى الأزمان، ما الكون كل الكون من إنس ومن جن، إذا اجتمعوا هنا في آني لن يستطيعوا أن يصوغوا كلهم آيا كآي الذكر والتبيان، لا سفر في طول الحياة وعرضها إلا ونالته يد العدوان إلا كتاب الله، فهو مقدس يحمي حماه بارئ الأكوان. وأولئك الذين يحاولون الشغب على مقام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا رب العزة مكانته ومنزلته العالية ودرجته السامية، حيث قال في القرآن: ورفعنا لك ذكرك. ونزل جبريل ليقول: أتدري يا محمد كيف رفع الله ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إن ربك يقول: لا أذكر إلا ذكرت معي. لا يذكر رب العزة، لا نقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا وبعدها نقول: وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. في كل صلاة، في كل تشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. وفي كل أذان، ليس خمس مرات بعدد الصلوات، بل في كل ثانية، لأن الله فاوت بين مواقيت الصلاة، فلا تمر لحظة إلا وتنطلق مئذنة شاهدة لله بالوحدانية وشاهدة لنبيه بالرسالة. وفي هذا ما يدل على عظمة أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، كما قال حسان: أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا رحمة ربنا المهداه، ويا نعمته المزداه، ويا خير خلق الله، ويا من اختارك ربك لتكون خاتم الأنبياء والمرسلين، ولتكون رسالتك رحمة للعالمين، فكنت الرحمة بحق، وخاطبك ربك فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أمتنا الإسلامية في كل مكان، نناديكم من هذا المكان الطيب الطاهر، مكان زاوية بلقايد هنا في وهران بالجزائر، حيث ولي الله سماحة الشيخ محمد عبد اللطيف بلقايد. وهذه الدروس المحمدية نخاطب بها أمتنا الإسلامية في كل مكان: وحدوا صفكم، رأبوا صدعكم، اجمعوا كلمتكم، دعوا التناوش والتفرق والاختلاف والحروب والكروب. فأمتنا الإسلامية في حاجة إلى وحدة صفها وجمع كلمتها، في حاجة إلى أن تقف على كلمة سواء. فالعدو الذي يتربص بنا الدوائر شرس، يحتاج أن نكون قوة ولا أن نتفرق. ورجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن أن يكون أكثر الأمم تابعاً يوم القيامة، حيث قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليه. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. فوحدوا صفوفكم يا أمتنا الإسلامية، ودعوا التفرق والتشرذم والتناحر والتكالب، وعليكم أن تسيروا على الجادة. عسى الله أن يفتح علينا بركات من السماء والأرض. يا أمتي، وحدوا في الحق صفكم، إن التشرذم للخسران عقباه، حبيبنا المصطفى من ذا ينازعه، حبيبنا المصطفى من ذا تحداه، نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا، بدمانا قد فديناه، هو الحبيب المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه، هو الحبيب المرجى يوم لا أحد يستطيع دفع عذاب قد تغشاه، له الشفاعة دون الرسل قاطبة، وبالشفاعة رب العرش أرضاه. يا أمة اتحدوا لله في ثقة، إن تنصروا ربكم ينصركم الله. اللهم أيدنا بمدد من عندك، وشفع فينا رسولنا بجاهه عندك يا رب العالمين، ولا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته،